قال رحمه الله: قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة. وتقدم السؤال عن أهل الفترة آنفة، وأن أحسن ما قيل فيهم هم من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، وهكذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في أهل الفترة، وأن الفترة هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد. وهكذا الألوسي ينقل الإجماع، إجماع التفسير، قال أجمع المفسرين أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع بين رسولين، أجمع المفسرون على أن الفترة هي انقطاع بين رسولين. فهذه الآية فيها إشكال: وكنتم على شفا حفرة من النار، ما بينكم وبين النار لن تموتوا، مع أنهم قبل الرسالة وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أهل الفترة، ما بعث إليهم رسول. والله يقول: إذا متم قبل محمد وقبل رسالة محمد وقبل إدراك محمد تكونوا من أهل النار، ما بينكم من النار لشفا، يعني شيء يسير الموت. ومعلوم حكم أهل الفترة عند العلماء رحمهم الله، وأنهم يختبرون، وأنهم لا يدخلون النار مباشرة، بل يختبرون كما في حديث أنس، وهكذا حديث الأسود سريع وهو أحسن ما في الباب، أنهم ترفع لهم نار ويقال لهم اقتحموا هذه النار، فمن اقتحمها نجا وكانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يقتحم كان من أهل النار، لأنه ما دام أنه عصى في ذلك الموقف وقد أمره الله بالاقتحام فعصى، فهذا جدير به أن يعصي في الدنيا، وهذا أطاع الله اقتحم فاقتحم النار صارت عليه بردا وسلاما. وهذه علامة تدل على طاعته لربه سبحانه وتعالى في الدنيا. فهذا حديث الأسود بمعناه، وحديث أنس، وحديث غيرهما في الباب، فبمجموعها حسنها بعض أهل العلم، ومنهم من صححها، صحح هذه الأحاديث. فالحديث ثابت في أهل الفترة، ومن كان أيضا بمعنى أهل الفترة كالأصم وكالمجنون الذي مات على جنونه منذ أن ولد، أو جن قبل البلوغ كان سليم العقل ثم جن قبل البلوغ واستمر به الجنون حتى مات، فهذا يعتبر من أهل الفترة. وأما من جن بعد البلوغ وكان عاقلا وهو عاصا لله سبحانه وتعالى متمردا على الله جل وعلا ثم طرى عليه الجنون بعد أن كان من أنيط به التكليف، فهذا ليس من أهل الفترة، فإن كفر سبحانه وتعالى وكان تاجرا ثم طرى عليه الجنون فهذا بعد البلوغ فهذا من أهل النار، هذا من أهل النار. لكن الكلام عن المجنون قبل البلوغ ومات على جنونه، شاب قبل أن يبلغ، أو طفل كذلك أيضا ما عنده عقل، عنده تيه أو قصي، عنده خبل في عقله، كثير من الأولاد الآن عندهم خبل في عقلهم وظهر هذا ما يسمى المنغولي أو كذا سمون بها كذا نشبهه، هذا ما عندهم عقل ولكن ما يدركون. فهؤلاء يختبرون، وهؤلاء حكم وحكم أهل الفترة، من كان بين رسولين لم يدرك المتقدم أو لم يرسل به المتقدم ولم يدرك المتأخر، فنفس الحكم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أهل الفترة يشمل من ذكر أهل العلم ويشمل من كان أيضا في معناهم، له نفس الحكم، له نفس حكم الفترة، المجنون قبل بلوغه واستمر به الجنون ومات على الجنون ولم ترص به الأحكام. وهكذا أيضا الأصم الذي ما يسمع ما إسلام، ما يسمع شيئا ولا يدرك شيء، أصم، فهذا أيضا له نفس الحكم. وهذا كان في هذا الحديث الذي أشرنا إليه، حديث الأسود بن سريع. قال الشيخ رحمه الله: العذر بالجهل، وذكر جملة من الأحاديث، وهذا الذي عليه أهل العلم وهو مسألة العذر بالجهل، وهذا يستمر إلى قيام الساعة، العذر بالجهل، ولا يجوز إلغاؤه، لا يجوز إلغاؤه أن يقال لا ما فيه عذر بالجهل، فإن الناس قد بلغتهم الرسالة إلى آخر، لا العذر بالجهل لا زال موجودا، لا زال موجودا بضوابطه المعلومة. قد تقدم نقل كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة العذر بالجهل، وذكر حديث الأسود بن سريع عن الأسود بن سريع وعند أحمد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة، أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهكذا عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. هذا حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة، وفي الباب أيضا عن أنس، يدل على هذا الحكم. فأهل الفترة من سمعتم، ويلحق بهم الأصم والهرم والأحمق، كل هؤلاء يلحقون بأهل الفترة ولهم نفس الحكم، يختبرون يوم القيامة. قال له ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها عذب، لأن هذه علامة طوعية وعلامة العصيان. وهذه الآية كما سمعت فيها إشكال مع الآيات التي ستأتي ومع حديث الأسود بن سريع، فلذلك الإمام رحمه الله يذكر الآيات التي فيها فيما يظن بعض الناس اضطراب أو إيهام إلى شيء من الأشياء التي ربما تخطر بالبال، فيها إيهام أو فيها شيء من الاضطراب، فيأتي بهذه الآيات وسمى كتابه دفع إيهام من الاضطراب عن آية الكتاب، فيأتي بهذه الآيات التي ربما يحصل شيء من إيهام عند بعض الناس فيدفعه رحمه الله. سالة مختصرة مفيدة في الباب. قال رحمه الله هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينه وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه كلها من أدلة العذر بالجهل، كل هذه الأدلة، وسيأتي في الإسراء أوسع من هذا البحث في الكلام على هذه المسألة بعينها، كلام على هذه المسألة بعينها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سيتكلم عليها بأوسع من هذا الذي هو، وتكلم عليها أيضا في الأضواء بكلام جميل نقل جله في هذا الرسالة الجميلة دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب، وأتى بالتحقيق المسألة وأنهم يختبرون خلافا لبعض العلم، وهذا قول جماهير العلماء أن هؤلاء الأصناف تختبر، وهو قول ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رجحوا هذا. قال الآية وقد بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات بمثل هذا كثير، والآيات بمثل هذا كثيرة، والذي يظهر في الجواب والله أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد، وكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، ممن علم برسالة محمد لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، ممن علم برسالة محمد وجاءته الرسالة على حقيقتها وليست مشوشة ومشوهة، جاءت على حقيقتها، فإن حجة الله قائم عليه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغت رسالة رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حجة الله قائم عليه، فإن لم يؤمن فليس له عذر بعد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار رسالته، فليس له عذر. وبقي هناك أعذار في أشياء جزئية وربما لا يدركها بعض الناس، خفية، جزئية خفية يعذر فيها الشخص، ولا زال العذر بها قائم إلى قيام الساعة من جهلها. قال: والذي يظهر بالجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يوقع عذر لأحد، وكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت. هذا على هذا تحمل هذه الآية: وما وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فبعد رسالة محمد كل من لم يؤمن به فهو من أهل النار، ما بينه وبين النار إلا أن يموت، فإن مات فهو من أهل النار، وقد علم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه دينه. وكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، وأما قبل ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية تدل على عذره إذا لم يأته رسلا مبشرين ومنذرين: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ما ينفع، بلغتكم الحجة. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا كله تدل على قيام الحجة عليهم، وأن أهل النار ما دخلوا النار إلا بعد قيام الحجة عليهم، وأنهم بلغتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يعتذروا ما قبل عذرهم لأن الحجة قائمة عليهم، ولم أيضا تقل عثراتهم لأن حجة الله قد قامت عليهم، وإنما تقال عثرت من لم تقم عليه الحجة ولم يظهر له البيان. قال رحمه الله: وكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الآية. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم به الحجة، فهو جواب باطل. ما أجاب به بعضهم جماعة من أهل العلم حملوا الآيات على هذا، أن هؤلاء عندهم بقية رسل أو بقية إنذار من رسل الماضين، هذا يقول هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، وسيأتي يتوسع فيه بأوسع من هذا في موضعه إن شاء الله. قالوا: ما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية أو بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة، فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير، كقول تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. هذا يدل على النصارى ما عندهم نذير، لأن الله يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فهذا أنه يوضح الرسالة، وأن ما أنتم عليه شرك بالله سبحانه وتعالى، ورسول الله قد أقام الحجج على أولئك المعاندين من المشركين الذين بعث فيهم، وهم في النار كلهم من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيانه لهم من قريش ومات عن العناد، فلا ينفعه عذر بجهل، ما في جهل، قد وضح لهم بلسانهم وبلغتهم وأن هذا كفر بالله، وذهبوا يلتمسون هذه المعاليم وأنهم أدركوا آباءهم على هذا الشيء، وما عندهم استعداد لتركه أبدا، ما عندهم استعداد، وأنك جئت لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا. كل هذه حجج ما تنفع، قد وضح لهم السبيل وأبان لهم الصراط المستقيم، ما في أحد جاهل بعد ذلك الذين أدركوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أقام الدعاة ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أقاموا حجة الله عليهم بالبيان، فرسول الله أقامها بالبيان الواضح الجلي، ولا يقال أنهم قالوا كاهن جاءتهم مشوهة، هذه أعذار فقط لرد الخير واليعلمون كمان عقلهم، لأن الأخ يقول إذا كان كذلك فكيف الكفار الذين قاتلوا الرسول لأنهم بلغتهم دعوة الرسول مشوهة بأنه صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن أبدا، وإنما هذه معاذير فقط لزحلقة الحق وعدم قبوله، وإلا هم يعرفون كمال عقله عليه الصلاة والسلام ويسلمون له بكمال العقل، ولكن هذه معاذير لأجل صد الناس عن دعوته. فرسول الله قام الحجة على الذين كانوا في مجتمعه ومن بلغتهم الحجة أيضا، لأنذركم من بلغ وقد أنذرهم الذين كانوا في زمنه، ومن بلغ بلغته النذار على ما كانت عليه قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، ولا ينفعه أنه يبغى على شركه والعياذ بالله، ما ينفعه هذا بعد إقامة أهل السنة الحجج عليه. الصوفية كثير منهم قد قامت حجة الله عليه، ولا سيما في بلاد اليمن وفي بلاد المملكة وفي بلدان الدعوة السلفية الظاهرة فيها قامت حجة الله عليه. في بعض البلدان ما يعرفون شيئا أبدا، يعرف هذا الشيخ وما سمع بشيء اسمه سلفية، هذا نقول خلاص في النار، ما سمع بشيء. بعض آبائنا ممن مات ما يعرف شيء اسمه دعوة سلفية، يعرف هؤلاء شيوخه، هؤلاء شيوخه، هؤلاء علماء، وهؤلاء ثانويت بهم، نقول خلاص هذا في النار، هذا ما بلغ تحيزه، وما في أحد بين له بعدها أخر قال أنتم وهابية أنتم كذا، هذا قامت عليه الحجة الذي يقول أنتم وهابية بعد قيام الحجة بالتوحيد وأنه لا يجوز شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يعتذر بهذه المعاذير، وإنما هذه بحار رجل مات لا يعرف شيئا غير الموجود في بلده، غير الموجود لبس عليه علماء البلد من الصوفية القبورية وأحسن الظن بهم، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله. بعضهم ما يقرأ قرآنا، ما يفهم، ما يقرأ قرآن، ما يعرف أدلة التوحيد، هذا ما هو جاري، ما يقرأ قرآن، أمي ما يعرف لهذا الشيء الصوفي، وعلمه الشرك وغرز فيها من عقيدة البطالة الفاسدة. فهذا نعم مثل هذا الصنف، هذا لا شك أنه يعذر بجهله، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله، ولا نستطيع أن نحكم عليه بأنه كافر بالله جل وعلا، لأننا ما بلغناه الدعوة حتى نحكم عليه بعد ذلك. وأما من كان يسمع بالدعوة ويسمع بالسلفيين وما يدعون إليه ثم هو يعرف عنهم، حجة الله غائمة عليه، حجة الله غائمة عليه. حاول العوام المعاندون حجة الله غائمة عليهم، الذين هم يعاندون وينفرون ويعينون عن الباطل، يعني الصوفية عن الباطل، حجة الله غائمة عليهم. كثير من العوام يخل معاند في غاية العناد ولا يسمع شيئا منك، قالها الصحيح أن الشيخ صالح، هذا الشيخ يقصر لحيته ويسبل اللباس، نسأل الله أن يغفر له أن يعفو عنه إن كان هذا موجود، فهو ليس بحجة في فعله إن ثبت عنه هذا الشيء. الغالب على من تلبس بشيء من وظائفها الحكومية كوزير أو شيء يحصل شيء من التنازل ويتضرر، لذلك السلف حذروا جدا من الوزارات ومن القضاء ومن شيء من الانشغال بالوظائف الحكومية مثل هذه التي ذكرت وما هو قريب منها، كل ذلك خوفا على الدين. فإن كان هذا حاصل عنده حفظه الله فهذا خطأ، فالإسلام كبيرة من الكبائر، وحلق اللحية ليس بعيدا يصل إلى ذلك إذا كان فيه تشبه بالنساء، لكن هو ما يحلق لحيته وإنما ربما يأخذ منها شيئا، يأخذ منها شيئا، فهذه معصية. وأما حلقها بالكلية حتى يصير يتشبه بالنساء فهذا ما هو بعيد أن يكون من الكبائر، لأن الحلق يوصل إلى التشبه بالنساء والتشبه بالنساء كبيرة من الكبائر. قال: لم يذكر الشيخ عن مقبلا سبب النزول في الآية الكريمة فلما يخصص بها الأنصار. سياق الآيات يدل على أن المقصود بها الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، وإنما يذكر الشيخ ما فيه تنصيص على أنها نزلت كذا سببها كذا، يذكر هذا. وإلا كثير من الآيات لها سبب نزول لكن ما هو على اصطلاحهم المعلوم، أو كثير من الآيات يقال هذه بالأنصار هذه بكذا ولا يتجعل من أسباب النزول، فليس المقصود حصر أسباب النزول فيما ذكر، لكن هذا المصطلح عليه أن يقول الراوي هذه الآية أو الصحابي نزلت بكذا فعلنا كذا فأنزل الله كذا، هذا سبب النزول، تنصيص على سبب النزول. وهناك آيات تنزل ابتداء من غير هذا والمقصود بها بعض الناس، هذا ما هو من هذا المصطلح حتى يقال ليش الشيخ ما ذكرها. سياقها يدل على أنها في الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، قال لهم وكنتم، ويخاطبهم سبحانه بكنتم، ويمتن عليهم بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرامهم بإكرام الله لهم بالإسلام. قال: يسلم عليكم وعلى الطلاب جميعا أخونا.